بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا يزال حديثنا يتجدد في قراءة متممة الأجرومية والتعليق عليها، وهذا هو المجلس 17 من هذه المجالس الزكية الطيبة إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازيننا وأن يغفر ذنوبنا أجمعين. وكنا قد انتهينا في المجلس 16 من قبل، انتهينا من الأحرف المشبهة بليس، الأحرف المشبهة بليس، وهي ماء الحجازية وإن ولا ولات، التي تعمل عمل ليس أو تعمل عمل كان. وهذا المجلس يستأنف كلام المصنف الرعيني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب النواسخ، حيث دخل في النوع الثالث من النواسخ، وهو ما يسمى بأفعال المقاربة والرجاء والشروع. فقال رحمه الله: فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، ممكن تقول كرب لكن هذا غير مشهور. قال: والفتح أفصح. ثم قال: وأوشك، يعني من هذه الأفعال دل على المقاربة قرب الخبر. ثم قال: وما وضع للدلالة على رجاء الخبر، الرجاء، وهو عسى وحرى وخلولق. وما وضع للدلالة على الشروع، وهو كثير، نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل، وهناك غير ذلك. هذا الفصل كله مما زاده المصنف على الأجرومية، فلم يرد ذكر لهذا الباب أفعال المقاربة والرجاء والشروع أو هذا الفصل في مقدمة الأجرومية المعروفة، وإنما هذا من زيادات المتممة كلها، وما يأتي من كلام في هذا الباب حتى يدخل في باب إن وأخواتها. كل ما تكلم فيه هنا من هذا الباب المقاربة والرجاء والشروع كله مزيد على الأجرومية. جعل بعض العلماء هذا الباب أو هذا الفصل تابعا لكان وأخواتها من الأفعال الناسخة عموما، كان وأخواتها، ويلحق بها الأحرف المشبهة بليس لأنها تلحق ليس، ثم يلحق بذلك الأفعال التي نحن بصددها الآن لأنها تعمل العمل ذاته. لكن أكثر العلماء يفصلون هذه الأفعال عن كان وأخواتها لسبب سوف يأتي ذكره، وهو أن نستعجله، وهو أن خبر هذه الأفعال لا بد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، فقالوا لا بد أن يكون خبرها فعلا مضارعا، يعني جملة فعلية فعلها مضارع، هذا شرط. لذلك يعتبرونها بابا وحده أو درسا وحده. هذا الباب أو هذا الفصل يسمى أيضا كاد وأخواتها، اسمها كذا كاد وأخواتها، لأن كاد هو أول الأفعال في أفعال المقاربة، فيسمونها كاد وأخواتها قياسا على كان وأخواتها. وطبعا تسميتها بكاد وأخواتها من باب تسمية الكل باسم الجزء، يعني كاد وأخواتها، يعني ليست طبعا كاد قسم واحد وهو المقاربة، وهناك أفعال تفيد الرجاء، وهناك أفعال كثيرة تفيد الشروع، فالأفعال كثيرة في هذا الباب جدا، يعني أكثر من كان وأخواتها، لكن يسمونها كلها كاد وأخواتها من باب كما قلنا إطلاق الكل وإرادة الجزء، كما في اللغة العربية كثيرا هذا، كما في قول الله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقصد ماذا؟ يقصد أطراف الأصابع يقصد أطراف الأصابع فقط، لكنه ذكر ذلك. هناك من يسمي هذا مجازا، بعض المشتغلين باللغة وأهل السنة لا يحبون تسمية استعمال اللفظ في أكثر معنى، لا يحبون تسميته بالمجاز، لأن المجاز نقل المعنى وتغييره عن المعنى الأصلي، والسماح بذلك يفتح الباب لمن؟ يفتح الباب لأهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا الصفات الإلهية وأولوها أو فوضوا معناها وأنكروها إلى آخر تصرفاتهم الضعيفة. على كل حال، فيقال هذا من باب التوسع في اللغة ولا يقال من باب المجاز، والله أعلم. فهذا الباب عنوانه الكامل هو المقاربة والرجاء والشروع. أما المصنف هنا فقال: وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام، يعني جعل الدرس كله بعنوان واحد وهو أفعال المقاربة، في حين أنه في الحقيقة هناك أفعال الرجاء وهناك أفعال الشروع. فإذا العنوان الكامل لهذا الدرس هو أفعال ماذا؟ هو أفعال المقاربة والرجاء والشروع، ثلاثة أقسام. أما ما يقال عند هذا المصنف وعند غيره ممن يسميه باب أفعال المقاربة فقط، فأيضا ليس بخطأ، فهذا يقال إنه من باب التغليب، من باب التغليب. ما هو باب التغليب؟ التغليب كأن يسمى أكثر من واحد باسم واحد فقط، فيقال القمران والعمران والمشرقان والمغربان والأسودان. القمران يعني شمس والقمر، والعمران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والأسودان التمر والماء، والمشرقان والمغربان يعني المشرق والمغرب. هذه التسمية أيضا ممكن يغتفر بعذر آخر، وهو من باب تسمية المسمى باسم صدره. يعني المقاربة هي بداية الكلام على هذا الباب، أفعال المقاربة، ثم يعقبها أفعال أخرى تفيد الرجاء، ثم ينتهي الباب بأفعال أخرى تفيد الشروع. فهذا الباب يسمى بباب أفعال المقاربة فقط، كما قلنا من باب تسمية يعني الشيء بأوله، كما تسمى الصور القرآنية بأول آية منها. يقول: قرأت سورة حاميم، قرأت سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأت سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر ما عرف في علوم القرآن الكريم في أسماء الصور المباركة. وحتى في ثقافة العرب بعد ذلك، فهناك من يطلق على مثلا ديوان شعر، ديوان شعر يعني كتاب شعر كبير فيه أنواع من الأشعار وأغراض شتى، أغراض شعرية، يعني مثلا الحماسة، الرساء، الغزل وذكر النساء، مثلا البكاء، مثلا ذكر الكرم، مثلا ذم البخل، أبواب فيها أشعار كثيرة. فهناك مثلا شاعر اسمه أبو تمام له ديوان شعر فيه كل أنواع الأشعار، سمي ديوان الحماسة. لماذا؟ لأن ذكر الحماسة والشجاعة والحروب وإلى آخره هو الباب الأول من هذا الديوان. فالديوان قد اشتمل على أغراض أخرى شعرية، لكنه هذا الديوان سمي بديوان الحماسة بسبب الباب الأول، يسمى الشيء باسم صدره أو باسم أوله. فيسمى كذلك هذا الباب أفعال المقاربة، ويعني يأتي بعده ما يفيد الرجاء وما يفيد الشروع. وقد نازع قوم من النحاة في كون هذه الأفعال ناسخة وناقصة مثل كان وأخواتها، وهذا نزاع لا يفيد شيئا، لا أحب أن أدخل فيه. فالخلاصة أنها أفعال ناسخة تغير الجملة الإسمية، وإلا فأين فعل النحاة من قديم الزمان إلى يومنا هذا حينما أدخلوا هذا الباب في النواسخ ثم يأتي من يقول إنها ليست نواسخ، فماذا تكون؟ هي تغير الجملة الإسمية وهي ناقصة، لأن المعنى أيضا يعني يحتاج اسم. حينما تقول كاد الجو، كاد الجو يعني اقترب ماذا؟ كاد الجو ماذا؟ يعني هل هناك جو يقترب منك؟ هل هذا معنى كامل الآن؟ لا، تقول كاد الجو يكون باردا، كادت السماء تمطر، أو كادت أن تمطر. فإذا هنا يعني لا يتضح معنى الاسم إلا من خلال ذكر الخبر، لذلك المعنى يكون ناقصا، كما قلنا في كان وأخواتي هذا الكلام معروف ليس غريبا. طيب، فإذا هذه الأفعال هي أفعال نواسخ ونواقص، ناسخة ناقصة. نعم، وهي ثلاثة أقسام باعتبار المعنى. أفعال معناها يدل على المقاربة، كاد وكرب وأوشك، وأفعال تدل على الرجاء، عسى وحرى وخلولق، وأفعال تدل على الشروع والبدء في الفعل. هذه يعني مقاربة ماذا؟ مقاربة حصول الفعل، أحيانا لا يحصل ليس شرطا. يعني لما تقول مثلا كادت السماء تمطر، هل هي يعني ممكن لم تمطر لكنها كانت قريبة؟ ممكن شخص كان سوف يفعل شيئا مهما ولكنه لم يفعله، فتقول كاد أن يفعل لكنه لم يفعل. فإذا ليس شرطا أن استعمال أفعال المقاربة يدل على قرب وقوع شيء متحقق، لا، هو ليس متحققا، من الممكن ألا يحدث. وأما الرجاء فهو أيضا رجاء المتكلم أن يحصل الخبر في المستقبل، عسى الله أن يعفو عنا، فترجو أن يعفو الله عنا في المستقبل. هذه الأفعال يأتي تفصيلها إن شاء الله. أما أفعال الشروع فهي كثيرة جدا، ذكر المصنف بعضها وأغفل بعضها، ليس مشكلة، لكن طبعا نلاحظ أن أفعال الشروع لا بد، هي وغيرها، والمقاربة والرجاء، أن يكون فعلها مضارعا، فعلها في الخبر فعلا مضارعا. يعني من هذه الأفعال التي اشتهرت من أفعال الشروع والبدء الفعل أنشأ، الفعل طفق، الفعل جعل، الفعل هب بتشديد الباء، الفعل علق، الفعل بدأ، والفعل أخذ، والفعل قام، والفعل هلهل، والفعل شرع، يشرع في شيء، شرع يذاكر، بدأ يذاكر. ولابد أن ننتبه إلى شيء مهم، وهو مجيء الخبر جملة فعلية مضارعية، كما قلنا هذا وكررنا هذا كثيرا. لماذا؟ لأنك ربما تجد من يقول مثلا أنشأ الملك مدينة جديدة، فلا تظن أبدا أن هذا الفعل أنشأ من أفعال الشروع. لماذا؟ أنشأ الملك مدينة فعل وفاعل ومفعول، هنا الفعل أنشأ فعل تام ليس ناقصا ولا ناسخا. لماذا؟ لأنه لم يأتي خبره ماذا؟ جملة فعلية، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. الفعل جعل، هذا قصة كبيرة، جعل وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلقنا، هذا تام خلاص، هذا موضوع آخر. طيب، جعل القائد الهزيمة نصرا، جعل خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه الهزيمة في مؤتة نصرا. الآن هذا ينصب مفعولين، سوف يأتي هذا الفعل ينصب مفعولين، هذا موضوع آخر. أما جعل هنا من أفعال الشروع، فتقول حينما أمر الأستاذ طلابه بكتابة الدرس ماذا؟ فجعلوا يكتبون. جعلوا يكتبون يعني بدأوا يكتبون، هذا من أفعال الشروع لأنه جاء بعده فعل مضارع خبر. طيب، جعلوا الواو هو اسم جعل، الضمير المتصل المبني هذا على السكون في محل رفع، اسم جعل. ويكتبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون أو مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو المتصل بيكتبون الضمير هذا فاعل مبني في محل رفع فاعل، ثم تقول والجملة الفعلية يكتبون في محل نصب خبر للفعل جعل. هكذا الإعراب، لماذا أعربناه هكذا؟ لأنه جاء بعده فعل مضارع. وهكذا الفعل أخذ، لو قلت أخذت الكتاب هذه جملة عادية فعل وفاعل ومفعول، لكن أخذت أبكي حينما كلمني أبي واشتد علي فأخذ الطفل يبكي، هنا يعني بدأ الطفل يبكي، فهذه أفعال الشروع. هذا واضح. يعني قام، لو قلت قام الأستاذ من مقعده خلاص هذا معنى تام، لكن إذا قلت قام الطالب يقرأ الدرس أو يدل على أنه بدأ يقرأ الدرس، هذا جاء بعده فعل مضارع. وهكذا يشرع في القراءة أو يشرع في شيء يعني يبدأ في شيء، أما هذا الفعل شرع يشرع ففيه كلام وإضافات أخرى أنه يسمح له بأن يأتي بعده شبه جملة ويكون معناه بدأ، ولكنه لا يحتاج إلى اسم وخبر، هو فقط بمعنى بدأ. وهناك من يقول لا، هناك من يقول لا، هو من أفعال الشروع تأتي لها اسم وخبر. شرع الأستاذ يشرح الدرس، يعني بدأ يشرح الدرس. فإذا على كل حال الضابط في هذا الأمر كله هو ماذا؟ هو الاستعمال. إذا رأيت الفعل المضارع في الخبر فتقول اسم الخبر جملة فعلية خلاص. وقد جاءت في القرآن قوله تعالى طفقا يقصفان عليهم، وطفقا يقصفان عليهم من ورق الجنة لآدم عليه السلام وزوجته حواء. يقال بعد ذلك ننتقل. قال المصنف رحمه الله وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طبعا المبتدأ لا يسمى مبتدأ ولكنه اسمها، وتنصب الخبر إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها غالبا. هذا تفصيل، هنا تفصيل. قال لابد أن يكون الخبر ماذا؟ فعلا مضارع، يعني جملة فعلية فعلها مضارع مؤخرا عنها، يعني لابد أن يكون الخبر متأخرا عن هذه الأفعال. لماذا؟ الخبر لا يتقدم على هذه الأفعال لأن هذه الأفعال ملحقة بكان وفواتها، يعني فرع عنها. وكما قلنا من قبل القاعدة الأصولية الفروع تنحط عن الأصول لابد درجة أو درجات، المهم أن الفروع تنحط عن الأصول لا تأخذ كل المزايا التي للأصول. لذلك كما قلنا من قبل ممكن يتقدم الخبر كان عليها وعلى اسمها، قائما كان زيد، ولكن هنا في هذه الأفعال يتأخر الخبر عنها ولا يتقدم عليها لأنه أصلا الخبر جملة فعلية، وإذا تقدم الفعل أصبحت جملة فعلية، وخرجنا من باب النواسخ الداخلة على الجملة الإسمية ودخلنا في موضوع آخر. فهنا قال أن يكون فعلها مضارعا، أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها غالبا. ما هذا؟ مثلا إذا قلت عسى محمد أن يكتب الدرس، عسى الله أن يأتي بالفتح. طيب عسى الله اسم الجلالة اسم عسى، أن يأتي أن حرف ناصب حرف مصدر واستقبال ينصب المضارع، يأتي مضارع منصوب بأن. طيب وأين الفاعل؟ يأتي هو، من هو؟ الله عز وجل. إذن الضمير المستتر المستكن في يأتي يرفع ماذا؟ يعود على ماذا؟ يعود على اسم عسى، عسى الله أن يأتي هو، هو يعني الله. فإذا هنا ربط، أنا ربط يذكرنا بربط الجملة الخبرية الإسمية والفعلية بالمبتدأ، كما أخذنا في بداية الكلام على الجملة الإسمية مبتدأ وخبر. الخبر إذا كان جملة إسمية أو فعلية فيكون فيه رابط يعود على المبتدأ. نعم، هو الذي أوضحه هنا المصنف رحمه الله. ثم انتقل إلى جزء أخير في هذا الباب، باب صغير، انتقل إلى آخر جزء في هذا الباب، وهو مسألة اقتران خبر هذه الأفعال بأن. يعني تقول عسى محمد أن ينجح، أو تقول عسى محمد ينجح بدون أن، هذه مسألة. والعلماء يقولون بعض هذه الأفعال يجب اقتران أن بخبرها. طبعا المقصود بالخبر هو ماذا؟ هو الجملة الفعلية، الفعل المضارع تحديدا، الفعل المضارع تحديدا، فلا بد أن يأتي أن مع الفعل المضارع الذي هو الخبر في بعض هذه الأفعال. معها، مع بعض هذه الأفعال، لا بد أن يأتي أن مع خبرها، والبعض الآخر يمتنع أن يأتي أن، والقسم الثالث يكثر، والقسم الرابع يقل. يكثر يعني كثيرا ما يأتي أن مع الخبر، وممكن لا يأتي، هذه أفعال معينة سوف نراها الآن إن شاء الله. والقسم الأخير يقل اقتران أن بهذه الأفعال، وقد يأتي أيضا أن مع خبرها. طيب، قال رحمه الله: ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل ماذا؟ إن كان الفعل حرى وخلولق. إذن هذان الفعلان حرى وخلولق ينبغي أن يأتي بعدهما أن مع الفعل المضارع. طبعا نحن ما عندنا مشكلة في الإعراب، ستقول أن حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون، والفعل المضارع بعده سوف تقول فعل المضارع منصوب بأن، وتأتي بعده بالفاعل إذا كان ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا، ثم تقول الجملة الفعلية كلها في محل نصب خبر عسى أو خبر أو شكا أو خبر جعل أو خبر كرباء أو أي شيء من هذه الأفعال. قال: ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولق، نحو حرى زيد أن يقوم، وخلولقت السماء أن تمطر. طيب، إذن أخذ حرى وخلولق وجعله، طبعا حرى وخلولق من أفعال ماذا؟ من أفعال الرجاء، فهذان الفعلان يجب اقترانهما، هذان الفعلان يجب اقترانهما. ثم قال: ويجب تجرده. يجب تجرده يعني ماذا؟ يعني يمتنع، يجب تجرده يعني يمتنع. طيب، يمتنع كيف؟ قال: مع أفعال الشروع، نحو قوله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما. طبعا أفعال الشروع كلها الأفعال الكثيرة، بدأ وأنشأ وطفق وهب وعلق وقام وهلهل، كل هذه الأفعال. حتى قال عنها ابن مالك رحمه الله: وترك أن مع ذي الشروع وجبا. وترك أن مع ذي الشروع، ما هذه الأفعال التي تفيد الشروع، وجبا، أو هنا ذي بمعنى الصاحب، يعني صاحبة الشروع، أي الأفعال صاحبة الشروع، ترك أن معها واجب. لماذا؟ قالوا: لأن أن حرف يعني يفيد الاستقبال، وهذه الأفعال أصلا تدل على البدء، هو بدأ خلاص، فهذا يدل على الحاضر، أو يدل على الآن، يبدأ الآن. والحرف الآخر اللي هو أن يدل على المستقبل، فهناك تعارض وتناف بينهما، فلا يأتي ما يدل على الحاضر مع ما يدل على الاستقبال. فلما تقول بدأ، هو بدأ خلاص، فكيف تأتي بعده بأن؟ لا ينفع هذا. ثم قال: والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يقع فيه. هذا الحديث حديث الحلال بين الحرام بين، حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه أو يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه إلى آخر الألفاظ الواردة في الحديث. فهنا يأتي كثيرا كثيرا وليس واجبا، أي أنه ممكن يأتي بدون أن أحيانا لكن نادر، الأكثر يأتي أن في خبر عسى وأوشك، عسى وأوشك. طبعا عسى من أفعال الرجاء، وأوشك هذا من أفعال المقاربة. فعسى الله أن يأتي بالفتح، هذا كثير جدا، يأتي عسى ويأتي أن، أحيانا لا يأتي، أحيانا لا يأتي. كما قال الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائل غريب. الشاهد منه: عسى الكرب الذي أمسيت فيه ماذا؟ يكون، هذا الخبر يكون، هذا مرفوع، فإذا جاء خبر عسى الفعل يكون وهو ماذا؟ وهو بدون أن، بدون أن. طيب ثم قال: والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن، يعني ممكن هذا هو القسم الذي يسمونه أو يطلقون عليه حكم الأقل، قليلا جدا أن يأتي أن مع الفعل المضارع الواقع في خبر كاد وكرب، ولا يأتي معه أن إلا قليلا جدا. ومنه قوله تعالى: وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، سورة البقرة، قصة البقرة، وما كادوا يفعلون. لا تقول كاد أن يفعل، هذا قبيح مخالف للفصاحة، الفصاحة أن يأتي بدون أن. هذه الأفعال أقل شيء يعني تبتعد عن أن فيه. وقال: وقول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. هنا شاعر من أشعار الغزل التي يحبها بعض الرجال والنساء، تعلق بذكر النساء. كرب القلب من جواه، الجوى شدة الاحتراق وشدة المحبة وشدة التعلق بالنساء، يسمونها الجوى. طبعا كرب من أفعال المقاربة، كرب القلب من جواه يذوب، كان يعني قلبه قريبا من أن يذوب بسبب ماذا يا فضيلة الشاعر؟ قال: حين قال الوشاة، الوشاة من هم؟ الوشاة جمع واشي، الواشي الذي ينقل الكلام، النمام يعني، لكن مع الفارق، الوشاة هؤلاء اشتهر ذكرهم في لغة العرب في نقل نوعين من الأخبار، في نقل نوعين من الأخبار، هم نمامون لأنهم ينقلون الكلام، لكن النميمة ممكن نجعلها عامة والوشاية خاصة، الفعل وشا يشي وشاية، هذا هو اسم الفاعل منه الواشي، والجمع وشاة، الوشاة الذين ينقلون كلام المحبين، ينقلون أخبار المحبين، أخبار الرجل والمرأة اللذين يتحابان، هذه قصة وهذا نوع من الوشاة. والنوع الآخر الوشاة الحساد الذين يوقعون بين العلماء، يوقعون كما نرى في زماننا للأسف والعياذ بالله أن أكثر المشكلات تحدث بسبب الطلاب، ويكاد المشايخ يخلصون من المشكلات ومن الأذى حتى يفجر المسألة مرة أخرى أحد الوشاة. يا شيخ ما حكم من يقول كذا ولا يصرح؟ سبحان الله، ولا يصرح ولا يذكر أسماء. فالشيخ يقول: لا هذا غلط، هذا يحذر منه، أو هذا يناصح، أو هذا مخالف، أو أي شيء. ثم يأخذ الأخ المسكين النمام هذا أو الواشي، يأخذ الكلام ويفعل به مشكلة، أو لا وشاة يشي أو حسد، يقع بين المشايخ. كانوا قديما يفعلون ذلك إذا رأوا أحدا مقربا من الملك، من الحاكم، يعني يتكلمون عنه، ينقلون عنه معلومات فاسدة حتى يطرده الحاكم من بلاطه أو من قصره أو من مجلسه أو من يعني المقربين منه على كل حال. فهنا حين قال الوشاة هند المرأة التي يحبها غضوب يعني غاضبة، لماذا؟ ليس فيها تاء مربوطة، لأن هذا على وزن فعول، فيقال غضوب ويقال كذوب. كما يقال مسكين، كما يقال جريح، جريح على وزن فعيل، يشترك فيه المذكر والمؤنث ولا يحتاج إلى تاء مربوطة. هذا الشاعر يقول يعني أنه يعني كاد يموت وكاد يذوب قلبه حينما سمع الناس يتكلمون عن المرأة التي يحبها أنها غاضبة وأنها حزينة وأنها ليست سعيدة في حياتها أو مثل ذلك. على كل حال كرب القلب من جواه ماذا؟ يذوب. هذا الخبر ليس فيه أن، لأن كرب وكاد يقل اقترانها بأن. هذه الأحكام الأربعة إذا أردنا أن نجعلها في عنوان جانبي، في عنوان جانبي، وهي حالات اقتران خبر هذه الأفعال بأن، وقلنا أربع حالات: يجب ويمتنع ويكثر ويقل. وهناك شواهد كثيرة يعني بعد الأفعال التي فيها يكثر ويقل، يكثر ويقل، حتى الفعل يوشك الذي نحن رأيناه أحيانا يأتي أيضا بدون أن، وقال إن الفعل يوشك أو أوشك يكثر فيه أن يأتي بأن، ولكن ممكن يأتي بدون أن، كما قال الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. سبحان الله، يوشك يعني يقترب، من فر من منيته الذي يفر ويهرب ويبتعد من موته ويحذر ذلك، سبحان الله، ذلك ما كنت منه تحيد. يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يذهب بنفسه ويوافق موته بنفسه وهو لا ينتبه، كلنا كذلك. الشاهد قوله في بعض غراته يوافقها، يعني أتى بالخبر يوافقها. طبعا يوشك هذا الفعل المضارع مرفوع على مطرفة ضمة، وهو فعل ناقص ناسخ يفيد المقاربة. إذن إعراب هذه الأفعال هو إعراب كان وأخواته مع الإضافة، مع إضافة شيء، وهو ماذا؟ نقول يفيد المقاربة أو يفيد الشروع أو يفيد الرجاء. ثم من، هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم يوشك، وفر فعل الماضي من وفعل تقديره هو، ومن حرف جر من يأتي اسم مجرور ومضاف والهاء مضاف إليه، في بعض غراته حرف جر اسم مجرور مضاف إليه. ثم قال يوافقها، يوافقها، هذا هو الخبر. يوشك من فر يوافق ما فر منه، سبحان الله. فهنا يوافق هو الخبر، جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع والفعل تقديره هو، يعود على من وهو اسم يوشك. كما قلنا لابد أن يكون الخبر الجملة الفعلية المضارعية ترفع ضميرا يعود على اسم الفعل من أفعال المقاربة أو شروع أو الرجاء. هذا هو الباب الذي يعني أضافه المصنف، وهو ليس مذكورا في الأجرومية، وأنا عندي هنا ذكرت أو حضرت أو جهزت بعض الأفعال، يعني الأفعال التي وردت بالقرآن الكريم من هذا الباب. قوله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة آدم وحواء عليهما السلام. وقوله تعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا سليمان عليه السلام لما فتن بالصافنات الجياد، لما عرضت عليه يعني الخيول التي فتنته وأخرته عن الصلاة، أظنها كان صلاة العصر أو في وقت هذه الصلاة، يعني إذا كان عند بني إسرائيل صلوات مثلنا، الله أعلم بيعني تفسير الأمر. المهم قوله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هنا يأتي سؤال، أين خبر طفق؟ طفق أي بدأ، وأين اسمه مستتر؟ طفق هو. طيب ومسحا هل هذا هو الخبر؟ لا. طيب ما تأويلها؟ طفق يمسح مسحا، أي طفق سليمان عليه السلام يمسح مسحا. سبحان الله. إذن الاسم الضمير المستتر، والخبر الفعل المضارع غير موجود يمسح، أما مسحا فهو مفعول مطلق، مفعول مطلق. طيب ولماذا حذف الفعل؟ هل هذا يعني كثير؟ لا، هذا ليس كثيرا في لغة العرب أن يحذف الفعل المضارع من خبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع. طيب فلماذا حذف من القرآن الكريم؟ هذه مسألة من بديع النظم القرآني ومن إعجاز النظم القرآني، ما حذف إلا لبلاغة، وما حذف إلا بدليل يدل على المحذوف، وإلا كان مخالفا للفصاحة، حاشا لله سبحانه وتعالى. طيب هنا كأنه حذف الفعل ليدل على سرعة سليمان عليه السلام في التخلص من هذه الخيول التي فتنته وأخرته عن الصلاة، أي بدأ مسرعا في التخلص منها، لأنه كما جاء في التفسير أنه عقرها أو ذبحها، يعني استعملها ممكن في الطعام أو شيء مثل هذا لئلا تفتنه مرة أخرى، لأنها فتنته وأخرته. هذا في كلام كثير في هذه الآية، فعلى كل حال يرجع إلى الطبري وغيره من الكتب التي تأتي بأوجه تفاسير مختلفة. فهنا طفق يمسح مسحا، يعني بدأ يذبح ذبحا سريعا، إذن حذف الفعل وأتى بالمفعول المطلق الدال على الفعل للدلالة على ماذا؟ على أنه تخلص من هذا الفعل مباشرة، يذبح بسرعة لئلا يتأخر. هذا من أخلاق الأنبياء أنهم لا يتأخرون، لا يتأخرون، وإن تأخروا في شيء فإنهم يتخلصون منه بسرعة. على كل حال الرجوع إلى التفسير إن شاء الله. من الآيات التي جمعتها هنا قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد الفعل كاد من الأفعال التي يقل اقتران خبرها بأن، وهكذا جاء هنا قوله تعالى أكاد أخفيها لتجد كل نفس بما تسعى. ومنه أيضا جاء في قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، مرة أخرى الفعل يكاد. طبعا نلاحظ أنه يأتي في الماضي وفي المضارع كثيرا جدا، ماضي ومضارع، إلا الأفعال الجامدة مثل عسى، هذا فعل جامد لا يأتي منه مضارع ولا أمر ولا أي شيء. وكثير من الأفعال يعني في هذا الباب لا يأتي منها مثلا حرى وخلولقة وعسى، تأتي هكذا فقط في الماضي، وكرب يأتي في الماضي فقط. نعم، لكن كاد ممكن يكاد، أوشك ممكن يوشك، أفعال الشروع، أفعال الشروع وما أكثرها كثيرة جدا، أنشأ طفق جعل هب علق بدأ، أكثرها يأتي في الماضي أيضا، أكثرها يأتي في الماضي. أيضا من الآيات قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات الخبر هو يتفطرن، ليس ما هو أن. وأيضا قوله تعالى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، هذا قول من؟ هذا قول هارون أخي يوسف أخي موسى عليهما السلام، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، خبر كادوا الواو هو اسمها، ويقتلونني هو الخبر الجملة فعلية. وأيضا قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، سبحان الله، عسى أن تكرهوا، عسى نحن أخذنا أنه ماذا؟ أنه يكثر اقتران خبره بأن، فقال عسى أن، كما عسى أن تكرهوا شيئا. طيب وأيضا قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، طبعا نسيت أن أنبه إلى شيء، مسألة في الآية السابقة عسى أن تكرهوا شيئا، أين اسم عسى؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. هنا اختلفوا، وأكثرهم يقول إن عسى هنا ليس فعلا ناقصا، يعني لا يحتاج لاسم وخبر، لكنه فعل وفاعل. فعل وفاعل، عسى أن تكرهوا، المصدر المؤول أن تكرهوا، يعني عسى كراهيتكم شيئا وقد جعل الله فيه خير كثير، عسى كراهيتكم، فيكون أن تكرهوا في محل رفع فاعل بعد عسى ولا يحتاج لاسم وخبر. هذا شيء آخر، وهذه مسألة أخرى قليلة في اللغة انتبهوا إليها من خلال هذا الشاهد أو هذه الآية. قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، هذا واضح، جاء أن. وقوله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أيضا هذا واضح. وقوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا، أي قل عسى الأمر أن يكون قريبا. فكل هذا جاء في خبر عسى اقترنه بأن، جاء معه أن على القاعدة المشهورة لأنها يكثر اقترانها بأن. هذا آخر ما أراد المصنف أن يذكره وآخر ما جمعته في هذا الباب. الباب الذي بعده أو الفصل الذي بعده هو فصل إن وأخواتها. إن وأخواتها باب كبير والكلام فيه طويل جدا وربما يحتاج إلى أكثر من ساعة، ولذلك رأيت أن أبدأ فيه الآن وأخذ يعني صدره أو بدايته، نتكلم عنه ونعرف به ونوضح معاني هذه الأحرف الناسخة، نبين عملها ونبين بعض الأمور المتعلقة بالعلل، علم العلل أو علم الأصول، هنا أصول النحو، يعني ماذا تعمل ولماذا عملت وكذا، قليلا منه إن شاء الله. وسوف نتوقف بعد ذلك ولا نكمل هذا الباب إن شاء الله إذا أمد الله في العمر، يكون في المجلس القادم. قال المصنف رحمه الله فصل، هذا الفصل هو النوع الرابع من النواسخ، أخذنا كان وأخواتها، وأخذنا الأحرف المشبهة بليس، وأخذنا أفعال المقاربة، وهذا هو الفصل الرابع وإن وأخواتها. وأيضا يسمى الأحرف الناسخة، يسمى الأحرف الناسخة، ولذلك في المدارس التعليمية الحكومية عندنا في مصر عندما يدرس الأولاد هذا الباب، باب كان وأخواتها أو باب إن وأخواتها، يسأل الطالب مثلا يعطى فقرة قرائية ثم يطالب باستخراج فعلا ناسخا ويبين اسمه وخبره، وحرفا ناسخا ويبين اسمه وخبره. فإذا طلب منه استخراج فعل ناسخ فيستخرج كان وأخواتها أو من أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وإذا طلب منه استخراج حرف ناسخ فيستخرج حرفا من هذه الحروف هي إن وأخواتها. هذه الأفعال تعمل عكس عمل كان، تعمل عكس عمل كان، فكان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، أما إن فتنصب ثم ترفع. هل هناك علة؟ طبعا العلة الدائمة الأبدية أن يقال إن الله خلق العرب يتكلمون هكذا، ما يحتاج إلى دليل، القرآن نزل هكذا، فنحن نقرأ إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله يأمركم، هذا واضح، إن المسلمين منصوب بعد إن مباشرة. لكن هنا العلماء يقولون طيب لماذا العلماء يقولون لماذا أعملت هذه الأحرف، ودخلوا في مسألة أخرى، مسألة الأحرف العاملة والأحرف غير العاملة، فهذه نظرية لكن محكوم عليها بالضعف، نظرية الأحرف العاملة والأحرف غير العاملة. فيقولون مثلا الأحرف المختصة بالأسماء تعمل، والأحرف المختصة بالأفعال تعمل، والأحرف غير المختصة يعني التي تأتي مع هذا مرة ومع هذا مرة لا تعمل. وأتوا بأدلة وعندهم حق في 90% من هذه النظرية، أتوا بأدلة قالوا حروف الجر تختص بماذا يا مولانا؟ تختص بالأسماء، فهي تعمل الجر. إن وأخواتها تختص بماذا؟ تختص بالأسماء، فهي تعمل النصب ثم الرفع. طيب هذا الكلام سليم جدا. وقالوا طيب الحروف التي تنصب المضارع تختص بماذا؟ تختص بالفعل المضارع، أن ولن وكي وإذا إلى آخره. إذا تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. طيب الحروف التي تجزم المضارع لم، لما، لنا، هي، لم الأمر، حيثما، كيفما، أينما إلى آخر، إن، من، ما، مهما، أين، متى إلى آخر، كل هذه الأفعال المجزومة بسبب الأحرف الجازمة قالوا هذه أحرف تختص بالدخول على الأفعال فهي عاملة الجزم. طيب صحيح، هذا كله صحيح. طيب والأحرف غير المختصة مثل ماذا؟ قالوا مثل هل والهمزة، هذه أحرف استفهام، الهمزة وهل تدخل على ماذا؟ على الأسماء والأفعال. أفعلت، أأنت فعلت، تدخل على ماذا؟ على الاسم. أنت هذا ضمير، والضمير اسم، وتدخل على الفعل، ولذلك هذا حرف غير مختص فلا يعمل. طيب وقد، قد، الهمزة وهل نفس الشيء. طيب ولو وقفنا معهم عند حرف التوكيد أو التحقيق أو الشك على حسب المعنى أو المقاربة، يعني قد ممكن يدل على المقاربة كما في قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني اقترب قيامها أو بدايتها. قد يدخل على الأسماء أو الأفعال، يدخل على ماذا؟ يدخل على الأفعال، قد نجح، قد ينجح. هل يمكن أن نقول قد محمد نجح؟ هذا غير صحيح، ما سمع. طيب إذا قد مختص أو غير مختص؟ مختص. يعمل أو لا يعمل؟ لا يعمل، الفعل المضارع بعده مرفوع ليس له عمل، قد لا يعمل هو مختص، هذا يرد على هذه النظرية. طيب أستين وسوف مختص أو غير مختص؟ سأفعل، هذا يختص بالفعل، سوف أفعل يختص بالفعل. هل يدخل على الأسماء؟ هل ممكن تقول سوف محمد يذاكر؟ الجواب لا. سمحمد يذاكر؟ الجواب لا. إذن هذا لا يختص، إذن هذا عفوا هذا مختص بالأفعال ولكنه لا يعمل، في الفعل المضارع مرفوع. سبحان الله، هذه النظرية قد تكون صحيحة في بعض يعني مفرداتها أو في بعض يعني ما تنطوي عليه، وبعد ذلك لا تكون صحيحة في بعض المرات. فهم قالوا إن وأخواتها، على كل حال نعود إلى درسنا، قالوا إن وأخواتها أحرف مختصة بالأسماء فتعمل. طيب أيضا سألوا لماذا تعمل؟ قالوا تعمل تشبها بالأفعال، تشبها بالأفعال. طيب الأفعال ماذا تفعل؟ ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، يعني يأتي مرفوع ثم منصوب. أما الأفعال هذه، أما الأحرف هذه الأحرف الناسخة فتنصب ثم ترفع. قالوا ما مشكلة، لأنها فرع ينحط عن الأصل، إذا كان الفعل هو الأصل فهذا الحرف هو الفرع، والفرع ينحط ويقل عن الأصل فيأتي منصوب ثم مرفوع، لأن الأصل يأتي مرفوع ثم منصوب، فيكون الأصل له الأصل والفرع له الفرع. يا سلام، الأصل له الأصل ماذا؟ الفعل هو الأصل، له الأصل وهو الرفع ثم النصب، والفرع وهو الأحرف المشبهة بالأفعال لها الفرع وهو ماذا؟ وهو المنصوب ثم المرفوع، هذا فرع عن الأصل الذي هو المرفوع ثم المنصوب، فجعلوا الأصل مع الأصل والفرع مع الفرع. هذا كله من التخريجات، الله أعلم، بعضهم يقول التخريفات وبعضهم يقول التخريجات. على كل حال قالوا أيضا لأنها تشبه الأفعال، والله تشبه الأفعال. كيف؟ قالوا هذه الأحرف كلها مبنية على الفتح، إن، أن، ليت، لعل، لكن كأن ستة أحرف كلها مبنية على الفتح، والأفعال الماضية مبنية على الفتح دائما ما لم يتصل بها شيء فيغيرها. ماشي، يا سلام، ما شاء الله. طيب، وبعد ذلك قالوا أيضا هذه الأحرف تتركب من ثلاثة أحرف، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، ثلاثة أحرف، والفعل الماضي أصله ثلاثة أحرف، هذا من التشابه. يا سلام. أيضا هذه الأحرف تقبل من الوقاية، إنني، كأنني، لكنني، كذلك الأفعال، ضربني، أعطاني، تأتي معها نون الوقاية إذا اتصلت بها ياء المتكلم. ثم هذه الأحرف تتشبه بالأفعال، فإن وأن معناها أؤكد، فهي بمعنى الفعل، تتشبه بالأفعال من ناحية المعنى، أؤكد، إن وأن أؤكد، كأن أشبه، ولكن يعني أستدرك. ما معنى أستدرك؟ لما تقول مثلا هل ستزورني الليلة؟ أقول والله إن في السماء أمطارا كثيرة، في السماء يعني في الهواء في الجو، طبعا السماء كل ما علاك في الهواء فوقك فهو سماء، السماء ليست الذي أنت تظنه فقط السحاب أو اللون الأبيض أو الأزرق، لا، كل ما علاك في اللغة فهو السماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى في السماء يعني في جهة العلو فوقنا، لا نستطيع أن نتخيل، يعني بعيد جدا، سبحانه وتعالى بائن من خلقه وليس محصورا في مكان كما يتخيل ذلك الجهال أهل البدع الذين ظنوا أنه في السماء يعني في داخل السماء وأن السماء محيطة به، هذا جهل، حتى ما عرفوا اللغة العربية، لأن السماء يعني جهة العلو كما قال الأئمة وكما قال الشيخ ابن باز آخر الأئمة في هذا الزمان، قال الله في جهة العلو، لا نقول أكثر من ذلك، في جهة العلو فوقنا لا يحيط به شيء من خلقه طبعا سبحانه وتعالى. طيب، على كل حال، فهنا تقول إن في السماء مطرا، فأنا أظن أنك لن تأتي، حينما أقول هل سوف تزورني فتقول والله يوجد أمطار فأظن أنك لن تأتي، ثم تقول ماذا؟ لكنني سأزورك. أنت الآن تستدرك، يعني ماذا؟ تصحح وتمنع فهما خطأ. هذا هو الاستدراك المستفاد من لكن، الاستدراك هو التصحيح ومنع الفهم الخطأ. ثم يأتي ليت يفيد التمني، وهو شيء لا يقبل التحقق، يا ليت الشباب يعود، لا، هذا لا يمكن أن يحصل، في العادة إذا أراد الله شيئا معجزا فهذا من عند الله، لكن في العادة لا يمكن أن يحدث، ليت الشباب عائد. ولعل يفيد الترجي بمعنى أرجو، يعني كل هذه الأحرف الناسخة بمعاني الأفعال، سبحان الله، لعل يفيد الترجي، لعل زيدا قادم كما قال المصنف. الترجي هو ماذا؟ طلب شيء محبوب. قال وللتوقع لعل عمرا هالك، التوقع هو شيء مخوف مكروه. طيب، نقرأ. إذن كل هذه الأمور من تشبه هذه الأحرف بالأفعال فتعمل عمل الأفعال، فيأتي بعدها ماذا؟ ليس مرفوع ومنصوب، ولكن يأتي بعدها منصوب ومرفوع، أنا لا مشكلة في هذا. قال رحمه الله فصل، وأما إن وأخواتها، قال وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي ستة أحرف، إن وأن، وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها. توكيد النسبة، إن محمدا ناجح، تؤكد نسبة النجاح لمحمد، نسبة الخبر للمبتدأ. ونفي الشك، تنفي الشك. واحد ما كان يذاكر ودخل الامتحان ونجح، فهو يقول لك أنا نجحت، فأنت تقول له لا، لا أصدق، فيقول لك إنني نجحت، لماذا يستخدم إنني؟ ليؤكد إنني نجحت، هذا تأكيد ونفي الشك. إذا أنت لم تصدق بعد ذلك فيقول لك والله إنني نجحت، ويبدأ في استعمال القسم وأساليب التوكيد الكثيرة. على كل حال قال إن وأن وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، تأكيد من الله وطمأنة للناس، طمأنة لعباده. وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، توكيد. وكأن للتشبيه، تشبيه ماذا؟ تشبيه المؤكد، نحو كأن زيدا أسد، تؤكد تشبيه زيد بالأسد، المؤكد هو زيد، تشبهه بالأسد وتؤكد على ذلك، تؤكد تشبيه زيد بالأسد. التشبيه المؤكد يعني تشبيه مؤكد لأنها مكونة من الكاف وأن، مكونة من الكاف وأن، الكاف وحده للتشبيه. يعني إذا قلت زيد كالأسد هذا تشبيه، وما الفرق بين قولك زيد كالأسد وكأن زيدا أسد؟ زيد كالأسد هذا فقط يفيد التشبيه بالكاف، حرف جر، كاف حرف جر يفيد تشبيه، لكن كأن زيدا أسد تشبيه وتوكيد بالكاف وكأن، على اعتبار أن كأن مكونة من جزئين الكاف وأن. ثم قال ولكن للاستدراك، نحو زيد شجاع لكنه بخيل. زيد شجاع، فيتوهم السامع أنه يعني لا ينقصه شيء وأنه ما شاء الله فيه كل الصفات الرائعة، ثم تقول لكنه بخيل، يعني تخرج وتبين عيبا من عيوبه، تستدرك لئلا يظن، لأن الشجاعة من الخصال ومن الصفات العظيمة، فقليلا ما تجد شخصا شجاعا وبخيلا أو شجاعا وكذابا، قليل. الغالب أن الشجاعة من أم الصفات، من الصفات الكبرى التي تجمع تحتها صفات أخرى. على كل حال قال زيد شجاع لكنه بخيل. طيب عند الإعراب لكنه بخيل، تقول لكن حرف يفيد الاستدراك مبني على الفتح، حرف ناسخ يفيد الاستدراك مبني على الفتح. ثم تقول الهاء لكنه، الهاء ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ نصب اسم لكن. وبخيل خبر لكن مرفوع على مطرفه الضمة، الإعراب واضح وسهل جدا. ثم قال وليت للتمني، نحو ليت الشباب عائد. طيب التمني شيء غير قابل للحصول، هل كل ما ورد في اللغة من استعمال ليت يكون لما لا يقبل الحصول؟ الجواب لا، ليت للتمني، والتمني غير قابل للحصول، ولذلك التمني يأتي في اللغة بمعنى الكذب. سبحان الله، فيقولون إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول ما تمنيت ولا تغنيت في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه. هذا الخبر موجود في كتب الآثار، وحتى موجود في كتاب لسان العرب في شرح لسان العرب معجم، وليس متخصصا في العلم الشرعي أو الآثار الشرعية، لكن معجم، لكن كان يشرح، طبعا هو معجم كبير جدا رائع، رائع جدا، يشرح بالأدلة وبالآيات وبالأحاديث وبالآثار. فعندما تكلم عن التمني أورد هذا، أن عثمان قال ما تمنيت ولا تغنيت، وشيء ثالث أنا نسيته. فهنا تمنيت يعني كذبت، ما كذبت أبدا، هذا من عظمة هذا الرجل. من عظمة عثمان رضي الله عنه. فقال التمني بمعنى الكذب. طيب. لكن أحيانا يأتي ليت بمعنى طلب شيء ممكن، فتقول ليتني أذاكر. هذا ليس مستحيلا، تستطيع أن تذاكر. ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طبعا خلاص الوقت انتهى، خلاص ما يمكنك الرجوع، لكن كان يمكنك أن تذهب معه من البداية، فما كان مستحيلا يعني ما كان مستحيلا. على كل حال ليت الغالب عليه أنه يأتي للمستحيل، طلب المستحيل هو التمني، وقد يأتي لطلب الممكن أحيانا أخرى. أما لعل فهي العكس، فقال ولعل للتردي نحو لعل زيدا قادم، والتردي هو طلب شيء محبوب، وللتوقع نحو لعل عمرا هالك، يتوقع شيئا مخوفا مكروها ليس محبوبا. إذن لعل تفيد انتظار شيء ممكن الحصول سواء كان محبوبا أو مكروها، شيء ممكن حصوله سواء كان محبوبا أو مكروها، فإذا كان محبوبا فيسمونه التردي، وإذا كان مكروها فيسمونه التوقع. التوقع سبحان الله. تحضرني آية أخرى في ليت، قوله تعالى فخرج على قومه في زينته وهو قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يتمنون أن يكون لهم كنوز في الدنيا، وهذا غير بعيد، هذا طلب شيء ليس مستحيلا، ممكن أن يجمع الإنسان كنوزا في الدنيا إذا تفرغ لذلك ونسي دينه وأهله وكل شيء. فعلى كل حال هنا ما إعراب يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ يا حرف النداء، أين الاسم المنادى؟ هذا أول إشكال، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت. فقالوا في التفسير أو في الإعراب، لأن الإعراب يعني من العلوم التي ينبغي أن يأخذ بها المفسر، لأن الإعراب ما هو إلا تفسير أو أحد أوجه التفسير. قالوا يا حرف نداء دخلت على منادى محذوف، طيب ما هو المحذوف؟ ما تقديره؟ ممكن يا ربنا أو يا قومنا، ليت لنا مثل ما أوتي قوم، كأنهم ينادون أمامهم أو ينادون منادا محذوفا. والوجه الثاني أن يقال يا حرف تنبيه، حرف تنبيه فقط وليس حرف النداء، لأن النداء في الأصل معنى تنبيه، تنبه شخصا، لما تقول يا محمد تنبهه حتى ينظر إليك ثم تبدأ تكلمه وتطلب منه شيئا وهكذا. الذي يهمنا ليت، هذا حرف مبني على الفتح، حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنا اللام حرف الجر مبني على الفتح، نا الضمير المتصل مبني على السكون في محل جر باللام، ثم تقول شبه الجملة لنا في محل ماذا؟ رفع أو نصب، في محل النصب أو رفع، في محل رفع خبر ليت. طيب وأين اسمها؟ اسمها جاء بعد ذلك مثلها، فيجوز أن يتأخر الاسم ويأتي الخبر متقدما عليه كما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فهنا استعمال ليت في طلب الممكن. على كل حال أما لعل فتستعمل لما يمكن حصوله سواء كان محبوبا أو مكروها، محبوبا يسمونه رجاء ومكروها يسمونه توقع، يتوقع. وقد تستعمل أيضا لعل بمعنى ليت في طلب المستحيل، في طلب المستحيل، ومنه قول الشاعر أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فعل هوى، يهوى يعني يحب، أو هويته، هوي يهوى، فعل الماضي هوي يهوى يعني أحب. طيب أسرب القطا، الهمزة للنداء يعني يا، سرب القطا يعني جماعة الطيور، سرب جماعة الطيور في السماء يسمى سرب والجمع أسراب. أسرب القطا يا جماعة الطيور هل من يعير جناحه، هل منكم واحدة حمامة تعيرني جناحها، تعطيني جناحا؟ لماذا يا فضيلة الشاعر؟ قال لعلي إلى من قد هويت أطير، لعلي أطير إلى من أحبها. هل هذا يمكن أن يحدث أنه يلبس أجنحة ويطير ويذهب إلى من يحبها؟ هذا مستحيل. إذن لعل هنا استعملت استعمال ليت في طلب المستحيل، وهذا آخر ما نفيده في هذا الدرس. بعد ذلك ينتقل المصنف قال ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا نحو قوله تعالى إن لدينا أنكالا وقوله إن في ذلك لعبرة. هذا الفصل يتكلم عن ماذا؟ هذا فصل في ترتيب إن واسمها وخبرها، الترتيب الصحيح لها. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونبدأ منه إن شاء الله في الدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا وأن يستخدمنا في الخير وأن يشرح صدورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك للإخوة القائمين على الموقع وللمشايخ في هذا الموقع وفي غيره من أهل السنة أجمعين، نسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يوحد كلمتهم وصفهم وإيانا خلفهم ومعهم بمنه وكرمه وفضله، وأن يوحد كلمة أهل الإسلام والسنة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.